بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه القراءه في التعليقات الجليه على شرح المقدمه الاجرميه في النحو، ووصلنا الى صفحه كم؟ وصلنا الى صفحه 276. قال ثم قال المؤلف رحمه والمظاهر ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع التي يجمعها قولك ثنيتي وهو مقطوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جابر، والمظاهر له علامه منفصله اولا العلامه المنفصله وهي لم هذا صفحة كم؟ ثم قال المؤلف ثم قال المؤلف رحمه الله والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يسمعها قولك أنا يزيد وهو مقطوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جابر، والمضارع له علامة منفصلة وعلامة منفصلة أولا العلامة المنفصلة وهي لم، فكل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. هذا من العلامات الخاصة بالمضارع، فالمضارع يقبل لم ولا تدخل لم على الفعل الماضي أو الفعل الأمر، فالمضارع يختص بلم، هذه العلامة المميزة. فكل فعل يصلح دخول لم عليه، لم يقرأ، لم يكتب، لم يذاكر، فهو فعل مضارع. لكن لا تقول مثلا لم كتب أو لم أكتب كأمر، فالمضارع يختص بلم. نعم. قال ابن مالك رحمه الله فعل مضارع يلي لم كيشمس. مثال ذلك يقول فإنها تقبل لم، فتقول لم يقل، أما قام فإنها لا تقبل لم. طيب أعرف لم يقم؟ أعرف لا، مش هذين إجابة شمعية، لا من إجابة شمعية. ها يقوم في المضارع ما هي علامة جسمه؟ ها علامة جسمه السكون. وأما ما ورد من قول الشاعر وجوده دخول لم على المضي كلم أتى ولم سعى ولم رضي، فهو بيت موضوع مصنوع، فلم لا تدخل إلا على الفعل المضارع. ثانيا العلامة المنفصلة، قال المؤلف رحمه الله فيها والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك ثنيت. هذه علامة منفصلة، المضارع يبدأ بها الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، دي علامة متصل. أما العلامة المنفصلة هي ما يشبه مضارع دخول لم عليه. نعم. قوله رحمه الله يجمعها قولك أنيت، اقترح مؤلف أنيت لأنها أحسن من لأيت، لأن لأيت بمعنى تعد، لكن أنيت من الإنا من الإنا. ومراد المؤلف رحمه الله أن هذه الحروف الزوائد الأربعة إذا كان أحدها في أول الكلمة فهي فعل مضارع، ومثال ذلك أقوم فعل مضارع لأنه في أوله حرف من حروف الزوائد. لأنه قال قام، نعم، وفعله قام، فالهمزة ليست من أصل الفعل بل زائد. نعم. وإذا بُنِي الفعل المضارع بالهمزة فإنه يكون للمتكلم ويكون فاعله مستترا وجوها وتقديره أنت، ومثاله أيضا فعل مضارع. فالفاعل يستتر وجوبا إذا كان للمتكلم، أو مثلا أقوم أذاكر، يعني أقوم أنا أذاكر أنا، فما يصح أقول أقوم أنا، الاستتار هنا وجوب، استتار هنا وجوب. أما إذا كان للغائب فالاستفهار يكون للجواب. نعم. ومثاله أيضا نصوب فعل المضارع، لأن في أوله حرف من الحروف الثوابت وهو النون، وإذا بدأ الفعل المضارع للنون فإنه إما أن يكون للمتكلمين أو للمتكلم المعظم نفسه. نحن نقوم، يبقى هذا للمتكلمين، أو نقول مثلا نقوم بعمل كذا، إذا أردت التعظيم تعظيم نفسي فأقول نقوم بكذا ونعمل كذا من باب التعظيم، أو تكون النون دالة على الجمع، جمع المتكلمين. نعم. ويكون فاعله مستترا وجودا وتقديره نفسه، ومثاله أيضا يقوم فعل المضارع، لأن في أوله حرفا من الحروف الأوائل الياء، وإذا بدأ الفعل المضارع للياء فإنه يكون للغاية، ويكون فاعله مستترا جوابا تقديره هو. ومثاله أيضا تقوم، إذا كان للغاية يبقى الاستفهار بيكون جاي، يقوم تقوم. نعم. تقوم فعل المضارع، لأن في أوله حرفا من الحروف الزوائد وهو الفاء، وإذا بدأ بالفاء فهو للمخاطر، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. إذا كل ما كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوابا. هذا ما لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة فيكون الضمير لذلك. وخرج بقوله رحمه الله إحدى الزوائد الأفعال نحو تعب، فهو وإن كان في أوله التاء ولكنها ليست بزائدة بل هي من حفظ الكلمة، لأنك تقول وابن تعب تعب. وطالما ما حذفناش حاجه في الوزن بدأ اصل الكلام تعب فاعل، لان تعب هذا في الماضي، ما بنحب نجيب اصل الكلمه بنرجعها الى الماضي، فاذا رجعنا الى الماضي هو ده الماضي، يبقى ليس في حرف ايه زائد. نعم. يبس، فهو ليس فعلا مضارعا، وان كان اوله ياء لكنها اصليه، ايس لان الهمزه اصليه. نعم ليس الفعل المضارع لأن النون أصلية. هذه الأحرف مش لازم لما تيجي في الأول يكون ده فعل إيه مضارع، لازم شرط مع كون الحروف هذه الهمزة والنون والياء والتاء، شرط آخر أن تكون إيه زائد، لازم تكون زائد. نعم. ومعنى زائدة يعني إيه؟ يعني أنك تجرب الفعل منها عند الماضي، فإذا تجد الماضي تجرب الفعل منها. ولكن قد يقول قائل ما تقولون في الفعل أكرم فعل الماضي والهمزة باطلة لأنها من كرمة، يقال كرمة لا غطاء كريمة، نقول إلا إذا كانت الزائدة للتعبية مثل أكرم وأسجد أي دخل في نجد وما أشبهها، فلا تدل على أنه مضارع لأن هناك علامة للماضي داخلة عليه وهي تاء التكليف الساكنة، فنقول أكرمت هند أو تاء الفاعل أكرمت هند، قل أكرمت هند أكرمت هند أو تاء الفاعل أكرمت، فهذا يمنع أن يكون فعلا مضارعا، لكن كما فهمتم هذا الكتاب مختصر للمبتدئين، والمبتدئ يأخذ العلم شيئا فشيئا لأنه لو أخذه في مرة واحدة نص. ويقول العامة مثلا حقيقية من كفر اللقمة غص يعني وقفت في حلقه. نعم. ونص الله شرع على كل حال الفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيق، وهذه هي العلامة المتصلة وعرفتم الأمثلة، وله علامة أخرى متصلة وهي لف أو السين أو سوف، فإذا وجدت كلمة مبتدئة بأحد هذه الحروف الثلاثة فهي فعل مضارع، وهناك علامات أخرى لا داعي لذكرها. ثم قال المؤلف رحمه الله سأتكلم سوف أبحث فالسين وسوف أيضا مما يدخل على الفعل المضارع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو مرفوع أبدا فكل فعل مضارع مرفوع إما لفظا وإما تقديرا وإما بالحركة وإما بالحرف فالفعل المضارع مرفوع أبدا وعلامات الرفع تبقى لأن هذا الكتاب مبني بعضه على بعض فيضرب آخره خطيئا ولم يتصل بآخره شيء فيرفع القمة الظاهرة ويخشى لم يتصل بآخره شيء لكنه معتد الآخر فيرفع بضمة مقدرة ضمة مقدرة يعني تظهر على آخره. طب هنا عدم الظهور علته إيه؟ التعب ويفعل اتصل به ألف الاثنين فلا يرفع بالضمة ولكنه يرفع بثبوت النور والألف كاف لأنها من الأمثلة الخمس الأمثلة الخمسة التي ترفع بإيه؟ بثبوت النور والواو فاعل في يفعلون والياء فاعل في تفعلين وقول المؤلف رحمه الله وهو مرفوع أبدا ظاهره أنه حتى المبني مرفوع ولكن هذا ليس بالصحيح فيستثنى لقوله رحمه الله وهو مرفوع أبدا يستثنى مسألتان المسألة الأولى إذا اتصل به نون التوكيد المسألة الثانية إذا اتصل به نون النسوة فإذا اتصل به نون التوكيد شديدة أو خفيفة شديدة يعني مشددة وخفيفة يعني مخففة صار نسيا على الفتح وإذا اتصل به نون النسوة صار نسيا على الشكون مثال اتصاله بنون النسوة قال تعالى والمطلقات يتربصن والمطلقات يتربصن أعرف المطلقات يتربصن لا أحد يخلنا يجيب في الناس لا أحد يخلنا يجيب في الناس خلاص أخوه ليه نعم مبتدا مرفوع على مفيدا نعم فعل مضارع مبني عليه على السكون لاتصاله بدون النسب في محل رفع فاعل أحسن وجملة يتربصن في محل رفع خبر المبتدا المطلقات يتربصن نعم ماشي فعل مضارع ونافره صاد ولم يرفع لاتصاله بدون النسوة وقال تعالى ولا يحل لهن ان يكتبن فيكتبن اتصلت به ايضا دون النسوة ولهذا لم يوصف بالفتحة وقال تعالى الا ان يعفون يعفون اتصل بدون النسوة ولهذا يبنى على السكون ومثال اتصاله بدون التوكيد قال الله تعالى ليسجنن ولا يكون من الصاغرين هذه الآية اجتمعت فيها نون التوكيد الخفيفة والثقيلة فليسجنن نون التوكيد الثقيلة ليكون نون التوكيد الخفيفة وقال تعالى لينبذن في الفضل لينبذن نون التوكيد الثقيلة وتقول ليقومن زيد نون التوكيد الخفيفة والفعل مبني على الفتح وتقول ليضربن زيد نون التوكيد الثقيلة والفعل مبني على الفتح قال المؤلف رحمه الله وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جار ولم يقل رحمه الله أو رافع لأنه الأصل ولم يقل أو يعني الأصل أن الفعل المضارع مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم. نعم. ولم يقل أو كافر لأن الخطأ لا يدخل على الأفعال. ما هو من خصائص إيه؟ خصائص إيه؟ والأفعال تتميز إيه عن الأسماء؟ الجزم. يبقى الأفعال تنفرد بالجزم والأسماء تنفرد بالخفض وهما يشتركان في إيه؟ الرفع والنصب. نعم. إذا كلام المؤلف محكم. نواصب المضارع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكيف ولام كيف ولام الجحود وحتى جواب السائل الولوي وأو قوله رحمه الله النواصب عشر وهذا من حسن التصنيف. قال النواصب عشرة ثلاثة أربعة اثنتان، دائما العد يحصر العلم في الرأس، لأن لو قيل مثلا نواصب المضارع كيت وكيت وكيت قد تعد سبعة ثمانية وتظن أنك قد استوعبت، فذكر العدد من حسن التصنيف. النواصب عشرة، الدليل عن انحصارها بعشرة هو التتبع والاستقرار. فعلماء اللغة العربية تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الذي ينصب الفعل المضارع عشرة أشياء فقط. وقوله رحمه الله أنت، هذا هو الحرف الأول، ومثاله أن تقول أحب أن تفهم. فهذه في هذه الجملة فعلان مضارعان، الأول طبعا أن هكذا بفتح الهمزة وسكون النون. نعم، الأول أحب والثاني ليس أنا وإنا، لا إنما أن. أن هكذا المخففة هي التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. لكنهما مختلفان، الأول مرفوع والثاني منصوب. أحب أن تفهم، أعرف أحب تقديره إيه؟ أنا سبحان الله في حجر لا تسمي مفعول به، مش شرط تكون فعليه، ليس شرط تكون مفعول به. طب والفاعل افهم تقدير مستتر تقديره انت. نعم، يبقى اذا الشاهد الفعل المضارع هنا نصب بعد ان، وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره لانه صحيح ان تفهم. نعم، وذلك لان الاول لم يدخل عليه ناصب ولا زائد، والثاني دخل عليه ناصب. ولهذا لو قلت احب ان تفهم لقلنا هذا خطا، لانك فقدت ما لم يدخل عليه ناصب. طبعا هذا خطا، هذا خطا عند على قاعده الشيخ، والا طبعا احنا كلامنا كثير بقى ننصب المرفوع ونرفع المنصوب هذا كثير جدا، لكن يعني الكلام ده على حسب القواعد. طيب احب ان تفهموا، ما الخطأ في ذلك؟ أحب أن تفهموا أن أنا عكس، فأحب نصبناها من غير داعي، تفهموا رفعناها مع وجود الداعي للنص. نعم، إذن الصواب أن تقول أحب أن تفهم وإعرابها هكذا. طيب أشوف المثال إيه بالصفحة. فلو قال قائل، فلو قال قائل لماذا نصبته بالفتحة الظاهرة وآخره حرف عشر، اللي هو أحب أن أرمي، أحب أن أرمي، فهذا آخر حرف اللي هو الياء، ليه نصبناه بالفتحة الظاهرة؟ نعم، الجواب لأن الفتحة تظهر على الياء كما سبق. أما ما كان آخره ألفا فإن العلامة لا تظهر عليه أبدا، فقل يخشى المسلم ربه، أن يخشى المسلم ربه هذا خير، لن يخشى الكافر ربه يلزم حالة واحدة، لأن آخره إيه؟ ألف، فما كان آخره ألفا فهذا يلزم حالة واحدة، بمعنى أنه يعرب علامات مقدرة في كل صوره. نعم، أما ما كان آخره ياء فإنه في حالة النصب فإن العلامة تظهر عليه، لن أرمي، نعم، أو أن أرمي. مثال آخر، أحب أن أغزو وإعرابه هكذا، أحب إعرابه إذا أغزو إعرابها أن أغزو، أغزو فإن ضرع منصور وعلامة نصبه الفتح. طيب ماشي، وقوله رحمه الله لن، وقوله رحمه الله لن هي الفصل الثاني من شروط نصب الفعل المضارع. ولنظر قولك لن أقول، أولا هل هذه الجملة منفية أو مثبتة؟ لن أقول. هذه منفية ولا مثبتة؟ منفية. نعم. الجواب منفية. ثانيا، هل المراد لن أقوم الآن يعني لست قادما الآن أو لن أقوم في المستقبل؟ الجواب في المستقبل. ثالثا، هل تقول لن أقوم أو تقول لن أقوم؟ الجواب والصحيح لن أقوم. إذا لو صار لها ثلاثة أمور، حرف نفي ونصب واستقبال، فهي حرف نفي لأنها نفت الفعل، نفت القيام، وهي حرف نصب لأنها مقابلة من أدوات النصب، وهي حرف استقبال لأنها حولت المضارع الذي في الحال إلى مستقبل. نعم، المعنى. ولهذا نقول في إعراب لن حرف نفي ونصب واستقبال، فإذا قلت لن أقوم فإعرابها هكذا: لن حرف نفي ونصب واستقبال، أقوم فعل مضارع منصوب بنفي وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وفاعله ضمير مستتر وجوها تقديره أنا. مثال آخر، قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون، فقال سبحانه: ولن ينفعكم، ولم يقل ولن ينفعكم، لا ولن ينفعكم بالرفع، ولن ينفعكم، ولا ولن ينفعكم بالجزم، لأن طبعا ما في داعي للرفع ولا في داعي للجزم لدخول أداة النصب. طيب، فائدة، يعني الصفحة فائدة، ولا تفيد لن تأبيد النفي، فائدة ولا تفيد لن تأبيد النفي، بل هي للنفي في الوقت الحاضر، والمستقبل قد يتغير، ولهذا أقر استدلال أهل التحقيق لقوله تعالى: لن تراني، على انتفاء رؤية الله في الآخرة. فأهل التعطيل يقولون: إن الله لا يرى في الآخرة، لأنه قال لن تراني، ولن للنفي المؤكد، يعني لن تراني بقى الآن ولا في الآخرة. فهم قالوا بأن لن تدل على النفي المؤبد، وعليه نفوا رؤية الباري سبحانه وتعالى. والصحيح أن لن ليس في النفي المؤبد، ودليل ذلك أن الله قال في أهل النار: ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديه، وقال عنهم وهم في النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليموتنا. إذا تمنوه ودعوا به. فإذا دلت الآيتان على أن نفس لا تحصل التأكيد، يعني قول الله: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، يبقى المفترض أنها تفيد النفي، نفي تفيد لن النفي ليس أبيدي، يبقى ما يحصل هذا بعد كده أبدا حتى في الآخرة. لكن جاء في الآخرة قالوا إيه؟ يقضي علينا رب، يبقى تمنوا الموت ولا ما تمنوه؟ يبقى تمنوه، يبقى لا تدل على النفي المؤبد، بل ما نفوه في الدنيا حصل في الآخرة. وكذلك قول الله: لم تراني، يعني لم تراني في الدنيا، وإنما رؤية حاصلة في الآخرة. هذا جواب على لن، وأنها ليست في اللغة للنفي المؤبد. لكن حتى لو قلنا بأنها في اللغة للنفي المؤبد، فقد ورد استثناء وتخصيص من هذا النفي المؤبد بالنصوص الأخرى. لكن يعني لو سلمنا أنها للنفي المؤبد وهذا ليس بكائن، لكن لو سلمنا أنها للنفي المؤبد، فقد وردت الأدلة الأخرى تدل على أنه ورد رؤية الباري سبحانه وتعالى في الآخرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم. وعلى هذا قول ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا. وقوله رحمه الله: إذا قد نكتفي.